النهاردة بس انا عرفتك دي جد. يلا اللي في ميت حكاية، ما انت مش فارق معايا، مش هنزل مستعايا ليك وارو. انت اكتر حد عارف انا بقى ايه، مش هقولك قلت عني ده كله ليه، مش هقلف في الدفاتر، بس عايزك تبقى فاكر ان قادر ارد، بس هرد ليه. انا ابني بلد، انا بفهم في الاصول، وده مهما قلت انا مش هقول، هعمل حساب لهواك، ما انا عشت معاك كام سنه. انا ابني بلد، انا مش بيع كلام، انت اللي جواك مش تمام، وانت اللي بعد سنين وفي غمضه عين مش بشر. قلبي راهن يوم عليك لكن خسر، روح وبدل في الحقايق، احكي اي كلام يضايق، مهما قلت عليا ايه مش هتكسر. عيش لي يلا في دور المجني علي، يلا كمل كذبتك مستني ايه.